القاهرة تقدم مواكب الأيام حكاية مروية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان الريدي. مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع الإبداع في أرقى صوره ومع أصحاب هذا الإبداع من أصحاب الأنامل الذهبية. لقاؤنا الليلة أصدقائنا مع فنان متميز درس الديكور ومارس الرسم الصحفي وأحب الكاريكاتير وأتقن فن البورتري. معنا الفنان أدهم لطفي، فنان تشكيلي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك. الفنان كما قلنا أستاذنا المتعدد المواهب كحضرتك. أشكرك. يدرس نوع معين من الفن ويبدع أنواع أخرى ويحب ويفضل أنواع ثالثة. كيف مرت كل هذه التجارب على حضرتك؟ اولا انا بشكر حضرتك على الدعوه الكريمه دي. انا بالنسبه لي من قبل ما اخش الاكاديميه وفي ابتدائيه وانا حابب الرسم، طبعا كنت بشوف ان انا في نوع من التميز، ان في موهبه عندي. قبل ما ادرك ما هي الموهبه دي عرفت ان الرسم، فاشتغلت قوي، مفيش حد علمني لاني كان حلم اخش فنون جميله لكن لم اوفق في بعض الدرجات البسيطه. فدخلت الاكاديميه ففوجئت ان انا حاجة أجمل وأشمل. أكاديمية الفنون. أكاديمية الفنون. نعم. المعهد العالي للفنون المسرحية قسم مسرح. فطبعا المسرح أبو الفنون بيشمل كل. صحيح. تعلم فيه الأزياء والديكور والترز وحاجات كتير قوي قوي، وفكري بقى مستوعب أكتر. وكلها تفتح مجالات أكتر. مجالات للفنان. طبعا إن هتلاقي حضرتك فيه مثلا الديكور والمكياج والتمثيل، لأن إحنا كنا في الأكاديمية في أوقات بيبقى قسم الديكور والدراما والتمثيل متواجدين. فدرست طبعا أستاذ أكبر في التمثيل والديكور ففوجئت إن أنا في عالم أشمل وأجمل، لدرجة إن أنا قلت كويس إن مجموعة الحمد لله دخلت أكاديمية الفنون. ففي الأكاديمية طبعا درست يعني إيه منظر، يعني ايه مسرحيه، يعني ايه بناء درامي. وطبعا بناء الدرامي بيشمل بناء اللوح، لان الفنون كلها بتصب بعض. تجد في الشعر والتمثيل ايا كان الموهبه مع اختلاف ادوات الفن، لكن في النهايه الابداع بينتج من احساس المبدع تجاه فن وتجاه الناس اللي هم بيتفرجوا. فطبعا بعد الاكاديميه انا كان عندي طموح ان اشتغل في الصحافه كرسام، رسام صحفي وفنان تشكيل. فطبعا بعد التخرج لم اسعى ان اشتغل في المسرح، يعني من جوايا مش حابب قوي فكره الديكور، لكن هو وسع مدارك. يعني حضرتك اخذت الدراسه على انها تزيد من ثقافتك وبتؤكد موهبتك الفنيه، وبعد كده تنطلق لكل عوالم الفن اللي انت بتحبها. يعني كان في ماده اسمها تورز معماريه. المادة دي بتتكلم عن الطرز المعمارية في العصور الرومانية والإغريقية الأخيرة. فطبعا اتعلمت، كنا بنشتغل بقلم روترينج اللي هو الهندسي ده، اكتشفت القلم ده انه كنز ممكن نعمل بيه لوحات، اللي انا بعمل بيه بورتريهاتي. هو طبعا بياخد وقت، ممكن اقعد في البورتريه اقول لحضرتك مثلا في اليوم 4 ساعات، ممكن اقعد اسبوع 10 ايام، لانه قلم دقيق جدا جدا، وبعدين بس بالنتيجة رائعة. ده اول حاجة. التانية اكتشفت يعني ايه ديكور، يعني وبعدين يعني بيدي حضرتك فرصة التعبير بالتفاصيل الدقيقة جدا اللي ما تخطئهاش العين، وتعرف انه حضرتك بتركز على هذه التفاصيل. وفي نقطة كمان حضرتك، ان انا بشتغل بالقلم باللون الاسود بالحبر الاسود، فازاي اطلع التونات كلها من الحبر الاسود عن طريق تخفيفه بالمية. بجيب التونات بالظبط كأنها الوان. فطبعا دي بتبقى عايزة احترافية، يعني حتى الضوء الضوء والظل بتعبر عنه باللون الاسود، اللون الابيض، الورق، الورقه والقاف طبعا. طبعا عايزه حرفيه وفيها متعه. ايوه، فطبعا تحدي، تحدي كبير انه المتلقي يشوف هذا الابداع ويحس بالمجهود اللي على فكره. استاذه الابيض والاسود دائما وابدا هتلاقي له رونق مع كل الناس، صحيح، في الفن وفي اللبس وفي الحياه وفي كله، فيه بيبقى فيه حاجه كده، حاله مختلفه غير الالوان. يعني الضوء الابيض او اللي حضرتك بتستخدمه اللي هي الورقه ليها طاقه جباره، تمام، الابيض، تمام، والاسود ليه هيبه كبيره جدا، فالاثنين مع في اللوحه مع تناتهم بالظبط كده، لدرجه ان كان مثلا انا من عشاق مصر، حواريها وازقتها وكل تاريخها. يعني دايما تلاقينا منطقه شبرا، فتلاقي فيه هو الأماكن الشعبية، الظاهر، منطقة الحسين وكل العبقرية دي. بمشي أشوف المباني القديمة والأضرحة القديمة، بحس إنها بتكلمني. يعني ساعات باخد فعلا بجد باخد حوار معاها، فبتكلم. فحبيت إن أنا أعمل ده حاجة اسمها مصر زمان. فوجئت إن في نهاية القرن 19 بداية دخول الفوتوغرافيا، كان هنا بعض الأجانب بتجولوا في حوارينا وأزقتنا، بيعملوا لقطات فوتوغرافية، بيصوروا المباني، صوروا كل الحياة تقريبا. فطبعا أنا شفت الصور دي، يعني حسيت رجعت الزمن، وأنا حابب إن الناس زي ما أنا حبيتها الناس تشوفها بس عن طريق فنان. فكنت بجيب مثلا 200 صورة فوتوغرافية، أستخرج 10 فيهم مكونات اللوحة، اللي هو التكوين والخط بقى. وأنا بضيف طبعا، بضيف بالشغل الأبيض واسود، وأنا حابب أن أعملها زي ما هي أبيض واسود عشان توصل نفس الحالة الحلوة للمتلقي. يعني إحساس اللوحة بالأبيض والأسود بيدينا إحساس العراقة، تمام، والقدم والأصالة. لما بتبقى ملونة حتى لو نفس الصورة، أيوة، في إحساس مختلف تماما. احنا تربينا على أفلام معانا أبيض واسود، لو ما تلون أيوة، أنا ممكن ما بشوفهاش، بتفقد جزء مهم منها، من تاريخها. فتخيل حضرتك لما بجيب كذا ماتيريال، حجر وقماش وحالة وحوانيت، وفي في كمان بتجد فيه، يعني أنا لما شفت لوحات حضرتك كمان استوقفني تعبيرات الوجوه، تمام، بتبقى رائعة في أنك حتى بالقلم الواحد اللي حضرتك تقول عليه الأسود، لكن بتعبر بدقة شديدة. أقدر أعرف الشخص اللي حضرتك رسمه ده في وجهه سعادة ولا حزن ولا سرحان، الحالة ككل. يعني أقول لك الحاجة، في ساعات بعض اللقطات في تلاقي حوانيت الناس جنب بعض، ايه بيدخلوا النرجلة الشيشة وبيقعدوا يلعبوا. فساعات بلاقي مثلا وشوش بص للكاميرا، فانا بغير الاتجاهات كلها، بعمل او اضيف شخص، او يعني المهم بوصل الحالة ككل، ان دي كان في محبة في الاماكن دي، او في حميمية في المباني وحميمية بين الناس. في لقطات حلوة قوي، يعني الواحد يعني لو في عمر، انا رسم حوالي 25 لوحة. المشكلة ان في حاجه حلوه قوي، يعني حتى في شوارعنا والناس كمان، وجوه الناس. يعني انا عايزه اقول لحضرتك انه اللوحات اللي انا شفتها من رسم حضرتك لهذه الاماكن بيحسسني بالنسمه الطريه اللي كانت موجوده، فلهذه الدرجه بالظبط كده، لهذه الدرجه الفن قادر على انه يستخرج من الانسان هذه المشاعر الجميله ويحسسه بيها في لوحه مرسومه على الورق. هو الفن إحساس، صحيح. والفن بداية ملوش نهاية. دايما تلاقي المبدع، مفيش مبدع أيا كان مجاله يقولك أنا خلاص خلصت أو وصلت للقمة، استحالة. الفن بداية ليس له نهاية، أي فن. فإحنا بنتكلم كل فنان حسب اتجاه. أنا حتى في البورتريات برسم، اشتغلت في الجارات كتير، أما اشتغل بورتريه لازم أحسه الأول، مش أي صورة. يعني كان في المركز الثقافي الهندي كنا مفروض نرسم غاندي، فالقائمين هناك جابوا لي حوالي 20 صورة الغاندي، رفضتهم كله. أنا دورت لقيت غاندي اللي أنا عايزه، اللي هو هيبرز كل نضاله وكفاحه، واشتغلت بقى في التونات والأبيض والإيس، ودرجة أن السفير خدها. يعني البورتري ليس فقط ملامح، لا لا لا، إنما هو روح وتعبير وإحساس للشخصية ذاتها. ما هو حضرتك البورتري الناجح بيعبر نمرة واحد عن روح الشخص أو الشخصية اللي أنا بتناولها، نمرة اتنين الخطوط بتاعتي انها توصل، مش شرط الملامح تيبيكال، انا مش كاميرا طبعا، يعني القصه ان انا بوضح حاله وروح الشخصيه. طبعا البورتريه قصه طويله في الالوان، ممكن تعمل بلون واحد. يعني السيكولوجيه بتاعت اللون، لو انا عامل شخص مكتئب في الوان معينه او شخص سعيد ايا كان، فطبعا نلعب على الالوان والخطوط والتكوين وعلاقة التكوين واللون ده. فالقصة كلها بيبقى هو المخرج هو الفنان التشكيلي متحكم في كل حاجة. المخرج بيبقى هو الكل بينشئ الجزء يعني جزء جزء صح. فهي بتبقى نوع يعني الفن نوع استمتاع لأي فنان هو متعة لي ثم متعة للمتلقين. الدنيا ليك والنجوم طالعه تنور نجوم تغير النجوم من حسن منظر. الدنيا ليك والنجوم طالعه تنور نجوم تغير النجوم من حسن منظر. الدنيا ليك والنجوم طالعه تنورها نجوم تغير النجوم من حسن منظر. قال لي بدأت الجنون وفقدت أصل الرجاء. قال لي بدأت الجنون وفقدت أصل الرجاء. الدنيا الفنون دي جميلة وانتو أصغرنا والفن لحن القلوب يلعب بأوتارها. والفن دنيا جميلة الانتقال بقى أو إن حضرتك ترسو على الرسم الصحفي هذه الجزيرة التي تعيش فيها وما زلت تحيا فيها إن شاء الله بإبداع متجدد دائما بإذن الله. كيف اخترت هذا تحديدا الرسم الصحفي؟ هو بقول لحضرتك بعد التخرج من الأكاديمية إن أنا ساعتها أشتغل في أماكن رحت صباح الخير أيام أستاذ مفيد وطبعا اشتغلت فترة بس وقتها ما رسمتش يعني كان اشتغل في المونتاج تقريبا يعني مهم تنقلت من أماكن كتير قوي أهمهم العرب النصيري والأخبار الأدب والأهراء أماكن كتير. رسم الصحفي نمرة واحد اداني مثلا اشتغلت مع كتاب عملنا كتب ففي شخصيات أول مرة قابلها أول مرة أغلفة الكتب بعض الأغلفة وبالإضافة أن أنا مثلا في الجرايد كنت برسم شخص معين ممكن ما أعرفش طبيعته فلا لازم أقرأ عنه قبل ما أرسمه يعني صعب أن أرسم شخص مجهول أول مرة أشوفه. فلما القراءة بتوضح ممكن أنا أكد بتون بظل بكذا أن أجيب الشخصية أقربها للناس قوي. يعني أهم ملامح الشخصية تظهر من خلال تعبير حضرتك وليس ملامحها الأساسية بالإضافة اللي أنا بعبر عنها هي يعني الشخصية من ضوء وظل أو بالألوان فطبعا هي البورتريه أصلا كان سكة من اتجاهاتي ده عشان موضوع الصحافة وكده. لكن بالنسبة لي بعمل لوحات تشكيلية ومن الحياة برضه يعني بتجول في الشارع بشوف أنماط معينة بسجلها اللي أنا بتفاعل معها طبعا كل فنان بتفاعل بالشكل حسب تركيبه هو مثلا. الفنان أدهم لطفي طبعا حضرتك قدمت العديد من المعارض وشاركت في معارض جماعية ومعارض فردية. الحقيقة نقطة التماس مع الآخرين في المعارض الجماعية يعني أحيانا بتستنطق الفنان بالكثير والكثير مما هو مخزون عنده أكثر من المعارض الفردية. هل هذا صحيح؟ أنا بتفق مع حضرتك لأن أنا بطبيعتي مش رافض المعرض الفردي ما بسعلوش قوي لسبب حضرتك لما يكون مثلا في 10 فنانين أو أيا كان مجموعة من الفنانين وده حصل فعلا كنا بنعمل ملتقى دولي كل سنة عن شخصية معينة أم كلثوم مثلا في بريشة فنانين في عرب وأجانب وعملنا فأنا بحس بموت عايز حضرتك مثلا تخش معرض لعشر فنانين 10 اتجاهات 10 أساليب 10 أنماط فتحس وجبة دسمة صحيح ده رأيي. طبعا أنا مش بقلل من المعرض الفردي بيبقى لكن الفنان كمان الفنان نفسه كمان إلى جانب المتلقي إنه زي ما حضرتك بتقول بيدخل المعرض يستفيد من 10 الفنان نفسه بيستفيد من تمازج الخبرات معاه ومع الفنانين الآخرين. يعني مثلا كنا عاملين معرض عن الأديب نجيب محفوظ كان في قصر الأمير طاس كان مشتركين عرب وأجانب إيطاليا فطبعا شفت نجيب محفوظ بعيون الآخرين تمام فوجئت أساليب مختلفة وأساليب وأنماط مختلفة وتعبيرات مختلفة. فأنا كفنان ببص هنا وهنا وهنا وهنا، بستفيد من كل الأنماط وكل الأساليب في إضافة. نعم. فأنا بتكلم دايما يعني أنا تلاقي معظم شغلي الأغلبية معارض جماعية. الفرد يعني هم حوالي 8 على مدى التاريخ، لأن الاشتراكات في المعارض الجماعية بحس فدى لي أكتر إضافة وإثراء وأساليب أكتر. نعم. كنا لسه عاملين معرض عن الفنان جورج بنجوري، تحية لي، فكنا عاملين بعيون حوالي 30 فنان. فكل واحد شافه بزاوية معينة برؤية معينة. وهنا لابد أن أسأل، نحن نعرف أن اللوحات العادية العامة نستطيع من خلالها تمييز الفنان، سواء من خلال المدرسة اللي بينتمي إليها أو أسلوبه أو الألوان اللي بيستخدمها وتغلب بطابعها على شخصيته، لكن البورتري هل يكشف وهل يشي عن الفنان الذي رسمه؟ طبعا. بص حضرتك، الفنان الشاطر سواء رسام أو ممثل أيا كان إبداعه مخرج، لازم يبين لي بصمات خاصة، بصماته دي تبقى خاصة به هو. يعني في الفنان الشاطر في اللوحة من غير توقيعه لده فلان يبقى هو نجح، حتى في البورتري. طبعا. يعني حضرتك مثلا لو شفتي أعمال فنانين كبار مصر أو خارج مصر، أنا بعرف الفنان ده من غير التوقيع، لأنه خلاص أنا عرفت أسلوبه. زي مثلا لما تلاقي في مطرب أنت حضرتك سمعاه، نعم، بتقولي مين ده؟ أتلاقي الأصوات مختلفة واللحن هو، لكن في صوت معين ده فلان الفلان. صحيح. تمام كده. كل بنطبق على الفنون واحد. لازم الفنان يبقى ليه بصمة خاصة، ودي عايزة ساعي واجتهاد إن أنا أحط بصمتي، أشوف الكل ثم أعمل أنا إفراز خاص بي أنا، لأسلوبي أنا اللي هو بيحددني. فدي بتبقى صعبة، بس عايزة الواحد يجتهد، لا يقلد الآخرين ولكن يستمتع بأعمالهم وياخد إفرازاتهم هم، وهو يضيف بقى بصمته الخاصة. طبعا دي بتبقى حاجة مفيدة جدا وحلوة جدا. صحيح. هل العمل الصحفي بالنسبة للفنان أدهم لطفي كان تحديا في إثبات الوجود؟ هو أنا كنت حابب كده، لدرجة لما دخلت وتعاملت إن كان كل اشتغلت بورتريهات كتير وشخصيات كتير، فأنا كنت عايز أثبت نفسي في البورتري. لدرجة في واقعة كنت روحت صباح الخير قابلت أستاذ رشاد كامل، لسه بقول له انا فلان، قال لي انا عارفك من ادهم من غير ما انت بتوقع، انا عارف شغلك. فانا اتبسطت لان اللي انا عايز اوصل للناس ان ليا بصمه معينه في البورتري حتى في الرسم. ودي على فكره يا استاذه بتبقى ميزه حلوه قوي، يعني مثلا لما اخش معرض اقول ده فلان الفلاني قبل ما اشوف توقيع، دي بقى نجاح للفنان. زي ما يكون في ممثل ممكن من صوته اعرفه، من نبرته، من ادائه. فدايما وابدا الفنون بتبقى عايزه نوع من اثبات الذات، اثبت ذاتي كفنان، لا اتاثر بالاخرين، اتاثر بهم فنيا واخد منهم ثم اخد اللي انا اللي يفيدني انا وانا اطور. في النهايه بقى لي بصمه خاصه بيا، لا اقلد احد ولكن استمتع باعمال الاخرين ايا كان هذا الاخر، ثم اعمل افراز خاص بيا وبصمه خاصه. هل الفنان أدهم لطفي حريص على نقل خبراته وتجاربه للجيل الأحدث من خلال ورش أو من خلال تعليم الفنون اللي هو يتقنها ويحبها؟ هل يعني أنا بقول لحضرتك، هو الفكرة يعني ممكن يكون الوقت بس لم يسعفني، لكن أنا لو في فنانين كنا مثلا في جامعة الكاريكاتير في بعض الفنانين الشباب سواء أنا أو غيري، لو في شفنا لوحة عايزين نقول لهم في كذا كذا بنقول، لكن ما عملتش ورش لسبب لأن الظروف ما لم تتح لي. لكن أنا أحب، لكن أنا ما عنديش مانع مثلا لو إحنا في الجمعية أو أي مكان في أصدقائنا الشباب حتى في الملتقيات والمعارض بقول له مثلا بياخد رأيي بقول له في كذا كذا وأنا بقول رأيي ممكن أتقبل أو لا، لكن إحنا بنقول لهم خبراتنا. لكن طبعا شيء حلو قوي في نوع من التواصل ونقل خبرات اللي احنا اكتسبناها للاخرين للاجيال الجديده. تمام. الجوائز ايضا والتكريمات تمثل ثقل بالنسبه للفنان وتشكل ميزه بالنسبه له، هل التكريم والجوائز كان لها مراحل ومحطات في حياه الفنان ادهم؟ يعني انا من نوع مش بجري ورا الجوائز، ودي حقيقه. يعني حاجات قليلة أو لدرجة فيه لو في معارض فيها جوائز أو فيه أنا ممكن بقى اهرب منها. هو حصل على استحياء يعني كان ما يمس الأستاذ مصطفى حسين فناني كان يرحمه، وكنا عاملين في قاعة إن عن فن البورتري، فعملت بورتري فأخدت الجائزة الثانية، طبعا كان الجائزة الأولى البنت كنا بنشجعها، ويعني وفي في المركز الثقافي الهندي وكذا ميدالية كتير قوي، وفي المركز الثقافي في كوبا عملنا كذا معارض. لكن انا يعني او اي فنان مش هتلاقي مثلا بيعمل انا بعمل عام عشان اخد جايزه. صحيح. التعجيزة بيجي من الآخرين وليس مني، جاء وما جاش أنا مش فارقة معايا. حتى وصول الفكرة التي تريد أن تقدمها من خلال لوحاتك إلى المشاهدين والمتلقين، أعتقد أنها أكبر تكريم وأكبر جائزة الفنان. يعني في فرحة ما حد بيشوف لوحة من أعمال أو عمل آخرين وبيجد نفسه فيها وبيجد متعة أن يشوفها، دي بجائزة يعني. صح. فعلا لما عامل عمل، يعني اقول لحضرتك كنت عامل الفنان عادل امام في بورتريه والابنودي، وناس كتير فوجئت ان كان رئيس التحرير يقول لي ادهم فلان ده معجب بالبورتريه، فاروح اقابل فلان واقابل فلان، فدي بتبقى نجاح ان انا وصلت ان وصلت له بالبورتريه ان هو حس ان هو ده. فدي بتبقى ميزه حلوه يعني. صحيح. لا مش شرط الجوائز العينيه، ان انا اخدت شهادات كتير تمام وحاجه، بس انا بالامانه لا تعني، انا يعني فني ان اوصله صح ويبقى فيه فن فيه صدق. كيف يرى الفنان ادهم لطفي فن الرسم الصحفي الآن بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي أثرت كثيرا على حتى العمل الصحفي العادي؟ يعني أصبح حتى العمل الصحفي يتم من خلال هذه الوسائل التكنولوجية. كان في الستينات ان مثلا حسن عبد القدوس مصطفى امين يجيب راحه يجيب كذا كذا، وعارف الرسمه دي بتؤثر في ناس اكتر من اي مقاله لان العين بتشوف اسرع. طبعا هو يعني هو التطور حلو، لكن يبقى في حدود، ان ما بقاش ننسى صح. الفن وتاريخنا. فدي جزئيه يعني تطور التكنولوجي لا يجب ان يلغي الفنان ولا ابداعه. هو بيرسم في ديجيتال وطبعا مجال صعب، ومجال صعب جدا، بس ليه ابداع، بس تظل اليد البشريه والموهبه البشريه هي الاقوى في كل المجالات. صحيح، كما هو الفرق بين المنتج المتكرر والهاند ميد. الهاند ميد قطعه واحده لا تتكرر. حضرتك ممكن تحط صوت حضرتك على الجهاز وكذا امر يعني يعمل الصوره لحضرتك بورتريه بالزيت، لكن ما فيش روح. صحيح، صورة جميلة قوي ولكن بلا روح. ما الفرق بين الفنان، يد الفنان هي فيها حسيس ومشاعر بيقدر يستخرجها، سواء يعني الفنان يرى في القبح جمال ممكن الآخرين لا يروا. صحيح. أنا ممكن أمشي ألاقي حاجة كده معينة ما تعجبش حد، بيت مهدم قديم قوي، أستخرج منه جمال زي ريمبرانت ما عمل الذبيحة. أيوه. فعملها لوحة عبقرية. الفكرة إن أنا إزاي أشوف ثم أبدع وأحول هذا القبح إلى جمال. ما الفن إحساس ومرآة للواقع والآخرين. فطبعا باختلاف الكاميرا اللي هي آلة بتصور هو موجود قدامها مفيش أحاسيس، فطبعا فرق كتير يعني مش ويظل الإبداع البشري طبعاً. الفني متمكنا وهو السائد وهو الأصل طبعا، ويظل إبداع الفنان أدهم لطفي موجودا وحاضرا بإذن الله وممتدا بإذن الله. كل الشكر والتحية لوجودك معنا في هذه السهرة الجميلة. نرجو أن نكون قد أمتعنا أصدقائنا المستمعين بصحبة الفنان التشكيلي أدهم لطفي. أشكرك شكرا جزيلا. كل الشكر والتحية لحضرتك. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحية أحلام أبو نوارة جيهان غيري.